لا، هي لو كانت نجاسة ما صح أن يصلي به، لا بد من مسحه. لكن نقول قذر مثل الطين وما أشبهه، هو أنه مسح ويده رطبة، يده تتلطخ أولا، والثاني يزيده. استفدنا فوائد من هذا الحديث، أهم أهمها لأنه غسل غير محل المسح. إذن المسح الموافق للحكمة على الأعلى أم على الأسفل؟ على الأعلى. نعم. هذه أهم فائدة. صحيح. نعم. من السماء. المسح يكون على أغلب بطاهر الخف، وذلك لقوله ما ذكر بالإنصاف كما ذكر في آية الوضوء، ما يقول يعني مسح بخفه أو قال مسح على خفه، يعني يمسح الأغلب. يمسح إيش؟ الأغلب فقط لا الكل. من أين أخذنا؟ من قوله مسح على خفه ولم يقل على ظاهر خفه. لم يقل بظاهر خفه. نعم. بدر. الدين ليس بالرأي، بل بالدليل من النقل. ببعد الرأي، ليس ببعد الرأي. قال الشيخ الإسلام في هذه المسألة، قال الرأي الصريح لا يخالف النص الصحيح. صحيح؟ نعم. أين قال هذا؟ قال في كتابه درء. درء. درء اختلاف العقل والنقل. درء تعارض نقل والعقل. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل المناقشة في باب المسح الخفين، وتوقفنا عند حديث صفوان بن عساء الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا سفرا أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. كان يأمرهم، قلنا كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع تدل على أي شيء؟ نعم. لا دائما. تمام. إذا كانوا سفرا، ما معنى سفرا؟ إن سفرا هي صغر مسافر، صغر مسافر جمع المسافر، وسفر قلنا سفر مقودة من الإسفار، يعني وتعني الوضوح والبيان، وقلنا أن فيها مطابقة بين التفسير معنى اللغة والمعنى الاصطلاحي، بحيث أن الإنسان إذا سافر ابتعد عن البنيان صار واضحا غير مغطى. نعم. السفر في اصطلاح الفقهاء ما هو؟ وأن يخرج الإنسان من بيته مسيرة يومين على الإبل المحملة. يومين قاصدين على الإبل المحملة. صحيح. كم قدروا ذلك؟ 83 كيلو. هل هذا بالاتفاق أم أن فيه من خالف؟ نعم. أقصر الصلاة وقد خرج مسافة منين أو ثلاثة. قلنا هذا هو الصواب قول شيخ الإسلام، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور. يعني الآن السفر كيف يعتبر؟ يعود إلى عرف الناس، ولكن عرف الناس قد لا ينضبط. قلنا أحوط إذا أرادوا حسم النزاع، الرجوع إلى قول الجمهور هو الأولى. صح؟ طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده يعني ضوابط في السفر. إذا كان المسافة وإن كان

كالنعل مثلا او كال يعني ما يسمونه بشلاكه هذا لا يمسح عليه. طيب اظن طال البحث في هذه المساله. زدنا علامه لو كانت الجوارب مخروقه ام غير مخروقه. طيب اولا قبل ذلك اذا كان الانسان يلبس الجوارب او الخف الاولى المسح ام الغسل؟ اذا كان هني على طهاره ولبس الخف هذه الاولى انه المسح. لا نريد الخلاف، خلاف اهل العلم والراجح. الغسل لان التطهير قبل ولا الحنابلة قالوا ان المسح وقال الشيخ الاسلام ابن القيم ان الضابط ان يعني الانسان لا يتكلم اذا كان لابس الخفين وقد يعني قد لبس منها الطهاره يعني لا يعني يمسح الاولاد وان كان يعني غير لابس الامام. اذا تأمل الإنسان يجد أنه أن الضابط مراعاة حال الرجل، حال الرجل مكشوفة كانت أم مستورة، لكن ينظر إلى الشروط أو ينظر إلى الشرط الأساسي وهو لبس الخف على طهارة والجورب على طهارة. لو أن إنسانا عنده جورب مخروق هل يجوز أن يمسح عليه؟ نعم. تذكر خلاف؟ لا أريد الصحيح، لا أريد الصحيح. نعم. يعني يرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز المسح على الجورب المخروق وليس لهم دليل، ولكن عندهم علة قالوا أنه لا وأنه محل الفرق انكشف وجب الغسل. وعندهم عند ثانية على أن إذا اجتمع البدل المبدل فلا يجمع بين البدل والمبدل. والمبدل من؟ قال أبو حنيفة إذا كان أقل من ثلاثة. ما هو البدل والمبدل؟ الغسل والمسح لا يجمع في عضو واحد. نعم. وقال أبو حنيفة إذا كان يعني أقل من ثلاث أصابع إذا كان ثلاث أصابع وما دون يعني يجوز المسح، إذا كان أكثر فلا يجوز المسح عليه. نعم. وقال إمام مالك ولا المالكي يقولون إذا فحش هذا الفرق وجعله يعني كان عند الناس يعني فحش يعني إلى عرف الناس يعني لا يجوز المسح. المرجع في ذلك إلى العرف، الناس العرف ما عدوه مخروقا فهو مخروق وما لم يعدوه فليس بمخروق. لا لا لا، الإمام مالك ما جعل هذه، جعلها عائدة للعرف. نعم. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال يعني هذا كل الأقوال كلها ضعيفة يعني ويجوز المسح حتى كان يعني مخروق يعني كثير او قليل يعني ما لم يسلب عليه يعني اسم الجورب. وقال لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء وكانوا يعني المجاهدين اذا خرجوا في جهاد سبيل الله يعني كانت يعني هذه الجوارب تاعهم مخلوقه يعني لا تخلو من الفرق. صحيح. طيب مسألة البدل المبدل الذي ولا يجمع حتى في الناصية في مسح الراسية لما بس أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يعني كان الرأس يعني مسح. نعم. كله من جنس واحد. لا لا، المسح إذا مسح بدأ شيء من الرأس مثل الناصية فإن المسح جنس واحد مو جنس مختلف، على أن هذا فيه نظر لأنه قد يجمع بين التيمم والغسل والغسل أو الوضوء في شيء، مثل لو كان عند الإنسان ماء قليل ولا يكفيه هل نقول تيمم وتترك أم نقول توضأ وتترك؟ نقول توضأ بما معك وتيمم عن البقية على الصحيح، على الصحيح.